السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الجمع الجامع، وهذا من أمتع الكتب التي صنف في بابها. وعلم الأصول كما قلنا كل العلوم ترتكز عليه وترجع إليه وتأوي إليه، فنسأل الله تعالى أن يتمم لنا وييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نبدأ بالأصول ثم نثني بفتح الباري إن شاء الله. بالمقدمة إلى ما وصلنا إليه، أن هذا حق المصنف، وهذا يفيد جدا طالب العلم في هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إخوة بتتوانى شوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسمع، وهذا عجيب من طلبة العلم. المفروض طلبة العلم أصلا هم أسرع الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما قلنا بأن النبي قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله. لحظة، أنت ما ليش صوتك منخفض؟ لا لا هو. لما تأخرت؟ نعم، ماشي، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدمة في كتاب جمع الجوامع لصاحبه، جمع الجوامع، جمع الجوامع لصاحبه رحمه الله تاج الدين السبكي. نحمدك اللهم على نعم يقدر الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هذه الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الرؤوس والسطور بعيون الألفاظ نقام بياضها وسوادها. سبحان الله. ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فنون الأصول بالقواعد القواطع. الآتي من فنون ولا فن؟ من فن الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير ويمير المحيط بجبل يمير. يعني ايش يمير؟ من الميرة. من الميرة. من الميرة. طعام. نعم. المحيط بزبده ما في الشرح، بزبدتي ما في شرحية. المحيط هو شرح الكتابين اللذين سيذكرهما. المحيط بزبدتي ما في شرحية على المختصر والمنهاج. هو مختصر من الحاجب والمنهاج للبيضاوي. مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وسبعة كتب. نعم جزاك الله خير. نريد نبدأ بس وقفنا أمس على قوله هذه الأمة وبينا بأن الهداية هدايات أربعة، وقلنا بأن معنى قول الله جل في علاه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية الدلالة والبيان والبيان والإرشاد، وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا قول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال وعلى آله، وعلى آله العلماء اختلفوا في الآل، من الآل؟ من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا بعض العلماء يقولون إذا قال وعلى الآل وأطلق ولم يذكر الصحب فالصحب يدخلون في الآل، إن ذكر وقال مع الآل ثم لم يذكر الصحب معهم إذا لابد أن يدخل معهم كل مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ولي يقول إن, إن, إن, إن آل فلان ليسوا بأولياء، نعم وليه كل صالح، وهو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة يدخلون في الآل. لكن لما قارن بين الآل والصحبة علمنا المغايرة، إذ الأصل في العطف المغايرة. فالآل هنا هم كما قال الإمام الشافعي، قال الآل هم بنو هاشم، هم أقاربه من بني هاشم وبني بني المطلب، هم أقاربه من بني هاشم وبني المطلب. وإلا فعثمان بن عفان وجبير بن مطعم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك ضربت لهم الخمس في الخمس لبني هاشم وبني المطلب، وهم بني نوفل وبنو هم بنو نوفل وبنو عبد شمس، فقالوا ونحن منك سواء، يعني احنا جميعا بنو عبد المطلب ونوفل وبنو عبد شمس سواء العموم موجوده. فقال ان سلم لا، بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا في جاهليه ولا في اسلام، بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا في جاهليه ولا في اسلام، لم يفترقوا في جاهليه ولا في اسلام. لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. فالآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومن بني المطلب، الذين كما قال الصاحب الجليل لما سئل عن ذلك الذين لا تحل لهم الصدقة، الذين لا تحل لهم الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ومنعها النبي صلى الله عليه وسلم بني منعها عن بني هاشم وبني المطلب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو ما يغنيكم. فالغرض المقصود بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقارب من بني المطلب وبني هاشم، يدخل في ذلك الأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، وهذا رد على الروافض أخبث خلق الله جل في علاه. فالأزواج من آل بيته، ولذلك قال الله جل في علاه إنما يريد أن يطهركم، إنما يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والكلام السياق كل السياق الآيات على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال والسياق كله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وجاء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت له كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك. فالأزواج يدخلن في الآل، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغمة الأنوف التي لا تقول بذلك. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم كما قلنا بنو هاشم أقارب من بني هاشم وبني المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال في العالمين أنك حميد مجيد. قال وقولوا اللهم صل على محمد وآل بيتي وذريتي وأزواجي وذريتي، وصل على محمد وعلى أزواجي وذريتي، وهذه دلالة على آل محمد أنها الأزواج وأيضا الذرية. فقال وعلى آلي وصحبي، والصحبة هي أشرف ما تكون، يعني الذي يتشرف بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمنا بذلك فهذا أفضل الخلق على الإطلاق عليكم السلام. فصاحب الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وقلنا وبينا قبل ذلك تقاصر التعريف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك سيخرج الأعمى الذي لم يره. فالصحيح أن نقول أنه بيشمل تعريف الصحبة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصاحب. والصحبة أشرف ما تكون صحبة، ولذلك العلماء اتفقوا وأجمعوا على أن الصاحب الواحد أفضل من الأمة بعده، صاحب الواحد أفضل من الأمة بعده. وأخطأ ابن عبد البر أنه قال قد يوجد في أحد التابعين من هو خير من أحد الصحابة، وهذا خطأ مبين، ولأن سلم يعني قال خير الناس قرني، هذا على الإطلاق، قال ثم تراخوا الآن، والله تعالى قال كنتم خير أمة أخريت للناس، هذا المعني بهم هم صحابة رسول الله، ولم نرى مدحا جاء في أحد مثل ما جاء في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في الإنجيل في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لذلك الإمام مالك استدل بهذه الآية على كفر من أبغض الصحابة أو سب الصحابة. انظر انت الان الفارق بين هؤلاء الله تعالى يمدحهم في كتابه وهؤلاء الملاعين، يعني اشد خسة من يهود النصارى، كما قال الامام الشعبي عامر بن شراحيل قال الروافد فضل اليهود والنصارى بخصلة، قيل يهود النصارى، قيل يهود من خير الناس فيهم قالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام، وقيل النصارى من خير الناس فيهم قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام، وقيل هؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حاشاهم. فهؤلاء كما قال ابن مسعود في الدارمي قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصر سنته ولنصرة شريعته. فقوله يعني والآل قال وعلى آله وصحبه، وهذه كما قلنا من الأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن التردي على الصحابة من أجل العبادات، التعبد لله جل وعلا بحب الصحابة. قال الإمام مالك كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، وهذه من أجل ما يمكن أن تتقرب بها إلى الله، لأنك بحبه تحبهم، وقد ورد الحديث في ذلك صريحا وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، قال فبحبه أحبهم وإن كرههم، قال فببغضي أبغضهم وأبغضه الله جل وعلا. فالأصل بأن أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس على الإطلاق، هم الذين قد جعل الله تعالى الفتوحات على أيديهم، هم الذين عبدوا العبادة لرب العباد، وعلى أيديهم فتح الله الدنيا مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن، فربوع الأرض مشارقها ومغاربها عبدوا الله ووحدوا الله جل وعلا على يد هؤلاء الأخيار الأبرار. ولذلك يأتي حديث أبو هريرة هنا، حديث أبي هريرة هنا عندما قال عجب ربكم من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربكم من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، نسأل الله جل وعلا أن يترضى عن هؤلاء الأخيار الأبرار. قال ما قامت، يعني اللهم صل عليهم، ما قامت الطروس، الطروس يعني الصحف جمع طرس. قال وهذه هنا الألفاظ المستغربة، هذه الألفاظ المستغربة لابد أن تفهم فيها بعض الشيء لأنها ألفاظ من الأهمية بمكان. قال ما قامت، يعني الصلاة على الصحب، وكما بينا فضل الصحبة. قال ما قامت الطروس، الطروس جمع طرس وهو الصحف، يعني قال ما قامت الطروس والسطور، وهذا السطور التي الأجزاء، وهذا عطف الجزء على الكل، صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى. قال ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ، أي للمعاني التي يدل عليها يدل عليها بالألفاظ ويهتدى بها، كما يهتدى بالعيون البصرة، تهتدي بالعين البصرة على طريقك وتستبصر السير، فأيضا لعيون الألفاظ أي للمعاني التي يدل عليها بالألفاظ ويهتدى بها كما يهتدى بالعيون البصرة. وهي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. هي العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أبصر ما يستبصر به المرء طريقه هو العلم الذي الموروث من الكتاب ومن السنة. قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال لعيون الألفاظ مقام بياضها، أي مقام بياض التروس، مقام بياضها وسوادها، أي السطور التي للتروس، سطور التروس اللي بينهما فيما بينهما يعني. قال مقام بياضها أي التروس وسوادها أي سطور التروس. والمعنى نصلي مدة قيام كتب العلم المذكور قيام بياضها وسوادها اللازمين لها، وقيامها بقيام أهل العلم لأخذهم إياه منها كما عهد. وهذا القيام أيضا قيام لأهل العلم، ولأن قيام أهل العلم إلى يوم الدين، قيام أهل العلم إلى قيام الساعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فشوف انظر هنا لفضل أهل العلم، وقال بقيامها، وقيام أهل العلم يكون إلى آخر الزمان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي. فعن طائفة من أمتي البخاري نفسه صرح بأن المقصود في هذه الآية، في هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قالهم أهل العلم. وهذا حق، إذ الحق لا يكون حقا إلا المنبثق من الكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك لإخلاف سفهة بين الرسول وبين فقيه وشعبة وعامل من شرحيل، كل منهم يقول: من لم يقل حدثنا أخبرنا فكل ذلك خل وإيش وبقي. لا، ما فيها فائدة. الفائدة في الكتاب والسنة، هذا هو العلم بحق ودقة النظر. ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما خصنا بشيء. قال: إلا ما في هذه الصحيفة التي في قبيعة السيف. قال: وإلا فهما يؤتيه الله في إيش؟ في كتابه. قال صلى الله عليه وسلم: يرد له بخيرا يفقهه في الدين. وهذا الذي استدل به البخاري على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على أنهم أهل العلم. قال السياق والسباق من المفسرات، ومن السياق أن الحديث جاء بتمامه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال طائفة، وإنما نقاسم والله معطي، قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فقال السياق سياق العلم وسياق التفقه. إذن هذا المقصود بأن الطائفة التي على الحق هم علماء، فقهاء العلماء، هم فقهاء العلماء. لذلك أنت ترى الإمام، يعني بعض أئمة المعاصرين من شيخ صالح بن عثيمين على فراش موتي رحمة الله عليه، لما سئل عن العلماء قال: ممكن تجد علماء، العلماء كثر الذين يحملون العلم، نضر الله مرانا سمع مقالاته فوعى فأداها كما سمع، يحملون العلم. قال: لكننا نبحث عن العالم الفقيه المدقق المحقق المحرر الذي يعرف عيون المسائل ويدقق فيها ويحللها ويعرف كيف يغوص في الأعماق ويأتي بمقاصد الشريعة ويحلل المسائل ويقف على بابها الصحيح في هذا الباب. لذلك قال: مقام بياضها وسوادها، على أساس قيام كما أوضحنا في ذلك، وقيام أهل العلم إلى أن تقوم الساعة. قال: ونضرع إليك في منع الموانع. قال: ونضرع يعني نتذلل ونخدع راجين إياك، وإن قلوبنا تهفو إلى طمعا في كرمك. وهذا الذي كان عليه دأب العلماء، بأنهم كانوا يطمعون في كرم الله جل في علاه، وكانوا يرتجون فضل الله جل في علاه. وهذا من باب حسن الظن، بل هو عمق حسن الظن، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون كسلانا تعبانا على كلام أبي بكر ويكون حسن الظن بالله جل في علاه. صعب جدا هذا، وهذا تزوير من لا. قال الحسن البصري: قال كذب والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهنا العالم يجد ويجتهد ويطلع ويصنف ويكتب ويدرس ويدرس ويحسن الظن بربي أن يوفقه في فهم المسائل ودقائق وغوائب الأمور. ولذلك كان ابن تيمية يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، وكان نائما على سريره. يا مفهم سليمان فهمني، وما كان لا يفكر في المسائل. وذلك نبغ وسطع نجمه وأشرقت شمسه: سأموت من الموتى الذين أمامي. لم يكن نائما على فراشي ولم يكن نائما على فراشي ولا أنا وش تمشون معي كيف هكذا؟ نحن نريدك أن تأخذ من رجعك. أنا أشوف الموت موتان، موت من موتكم وموت من فهلوة الليبيين. يعني هذه شوف يا قتالة من ناحيتين. إذا نحن وقعنا على الخلل الذي نعم. فالحق هو كان يقول يا معلم إبراهيم علمني ما فهم سليمان فهمني، كيف يكون ذلك هو نائم على سريره؟ كان يتغذى ويتقوى بالذكر من مشرقة الشمس إلى إلى إلى إلى إلى الزوال، وبعد ذلك يفند. كان متبحرا حتى أنه كان يحفظ مسائل وفروع المسائل في المذاهب عن أصحابه، حتى جاء لشيخ يتعلم منه وهو صغير لما قال بجواز الاستعانة بالمشركين على قتال البغاة، فقال له وكان يتكلم في المذهب الشافعي، قال له أنت نسبت للشافعي المذهب وتجاوزت شرطيه، هو شافعي طح، قال له تجاوزت أنت شرطي الشافعي، شرط شرطين وأنت لم تذكر الشرطين في هذا، ورده ورجعه. وهو ترى أنت ترى بحرا لا ساحل له عندما تقرأ في الكلام على نقله في المذاهب، فإما في أصول المسائل أو في الفروع، ينقل عن المذاهب الأربعة وكأنها بين عينيه لا غر ولا عجب، كما قال الإمام الذهبي قال كأن الكتب التسعة أمامه وكذا، والمسند لم يحفظه في عصر أحد إلا ابن تيمية، لم يحفظ المسند أحد في عصر إلا ابن تيمية. لذلك هذا الذي حدا بالذهبي يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. فتضرع العلماء للفهم وللتدقيق ولحسن التصنيف هذا كان من دأب الصالحين من العلماء. فهو يقول نضرع إليك في منع الموانع. طبعا نضرع إليك في منع الموانع يعني إيش؟ أحد يفهمها ولا نجعل النت يقولون الفتاح؟ نعم، العوائق والعلائق والمعنى نحن لا نضرع إليك أن لا تمكن منا الموانع والعوائق، وأن العلائق لا تشغلنا عن الإنفراد في إيش؟ في التصنيف. نضرع إليك بذلك، نضرع إليك ربنا في منع الموانع. قال نضرع إليك منع الموانع يعني قطع هذه الموانع على أنها تشغلنا أو ننشغل عن التصنيف أو نمتنع عنها، وأنت تعلم أنك خط يدك قلمك هذا لا يكون إلا بربك، مهما كنت متبحرا متقنا الذهول يأتيك والحفظ خوان. أعجب ما أعجب منه ما علمته عن بحر من بحور الشافعية هو الإمام الموردي. انظر إلى إلى إلى إلى إلى السحر الكبير في كتابه شرح مختصر المزني. طيب الإمام الموردي كان يجلس يقول ائتوني بأي مسألة، ما عندكم المسائل ائتوني بها. في ذات يوم لما يقول بذلك قد يأتيه في قلبه الإيش؟ العجب. فانظر كيف بيّن الله جل في علاه بأنه لا كبير أحد على فضل الله جل في علاه. فقال ائتوني بأي مسألة، فدخلت امرأة فقالت إني حدت حيضة فاستدام دامي، يتكلم على مستحاضة مسألة من يعني ألف طلب علم ممكن لطلب علم أن يجيبه. قال عيد عليها سؤالك. عادت قال عيد عليها سؤالك. فهذه الثالثة فوقف، ما استطاع يجيب، الله ما استطاع يجيب، وكان طالب علم مستجد. قال يا إمام المسألة فيها استحاضة وفيها، وأجاب على المسألة. طبعا المرة من العوام لا تعرف شيء، قالت وتجلس أنت تدرسهم، هذا أحق بي بهذا المكان مني. يعني شو العوام لا يعرفون شيئا، مشكلة في العوام لا يفهمون شيئا. لكن هنا الإغلاق الذي أغلق على الإمام، الذي أغلق لما أغلق على الإمام في هذا الباب، أغلق لما هام هو هذا قطع بدة العجب من القلب. لكن كما قلت بأن من يتضرع إلى الله ولا يعلم بأنه لا يوفق إلا به، ولا يستديم على خير إلا به، ولا يتقن إلا به، ومن رأى في نفسه فهذا الذي استدرجه الله جل في علاه، ومن استدرجه الله جل في علاه أهلكه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شوف هنا الذل لله والخضوع والتضرع هو زاد طالب العلم، هو زاد طالب العلم يبقى منكسرا يعلم أنه لا شيء إلا أن الله جل في علاه يمن عليه بالخير، فيبقى شاكرا خاضعا لربه. فانظر هنا، وعند التصنيف لابد من الاستعانة. هنا يلفت الانتباه إلى أنه لما ابتدأ بالبسملة كأنه يقول وأنا أستعين بالله لقطع القواطع والعلائق ومنع الموانع في هذا الباب. فقال ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع، فسمى الكتاب هنا الآن عن إكمال جمع الجوامع والكتاب الذي نحن بصدده، لأنه الحق هذا الكتاب من الخير بمكان ومن الإتقان بمكان في بابه، يعني لا يقدم عليه كتاب. قال عن إكمال جمع الجوامع: الآتي من فن الأصول، الآتي من الأصول. طبعا أتكلم من فن الأصول بالقواعد القواطع، وإحنا عندنا الفنون ممكن أن تقول الفنون فنان، صحيح ولا لا؟ فنون العلم فنان، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ موافقون نائمون يعني هذه موافقون يعني استمر فنان، فن الأصول يا فن الفروع إذا صح التعبير. فن الأصول هو الكلام على الاعتقاد، وهذا هو أهم ما يكون. هو بيرى أنه لأنه اختتم الكتاب بما يناسبه من التصوف، من أحوال السلوك، يعني من أبواب السلوك، وهذا كما سيأتي، وهذا فن أصول، هذا متعلق بأصول الدين في باب سلوك المرء مع ربه جل في علاه، والأداب التي يتأدب بها الإنسان. والفن الآخر فن الأصول، وهو الكلام على الفروع، فن الفروع يقصد بذلك. والفن هو النوع. قال فن الأصول بالقواعد القواطع، بالقواعد القواطع. القاعدة هي قضية كلية أو كل، دائما نقول والقاعدة هي قاعدة، القاعدة لا تكون كلية ولكن تكون أغلبية، هذه في القواعد الفقهية. وهذا الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية أغلبية في كل أحوالها أو في أغلب أحوالها، أما القواعد الأصولية كلية، أما القواعد الأصولية فهي قواعد كلية. القاعدة هي قضية كلية، يعني يتعرف منها المكلف على الأحكام الجزئية، على الأحكام الجزئية. كأنك تقول بأن في قاعدة أصولية تقول ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، هذه كلية، لا يقال أغلبية، مفهوم؟ يعني كل أمر الأصل فيه أنه للوجوب، بأنه للوجوب. والدلاء على ذلك كما بينا، الدلاء على ذلك عبد الفتاح أن الأمر الوجوب، أنا ضربت أعطيت حديثين صريحين في إثبات ذلك، أن الأمر الوجوب، نعم أن الأمر الوجوب. الأول تقر أن أنا أعطيت حديثين ولا لا؟ نعم. أنت علمك في في في في القلم والكراس لا يكون في الصدر وفي الرأس. ما رجعت. وليش ما رجعت؟ الدروس لابد لها من المراجعة. قلنا الأمر الوجوب لما دخل مسلم على أم سلمة أو دخل على عائشة برواية أخرى غضبان، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. أول شيء غضبان، هذه الدلالة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا من انتهاك مخالفة الشرع. يبقى إذن هنا لأنه لما بيّن لها العلة قال أمرت الناس بأمر فإذا هم يتلكؤون يتقاعصون لا يفعلون. أول شيء الغضب، الثاني هو أقرها بإيش؟ بالدعاء، أقرها بذلك. يبقى إذن هم في مخالفة هنا، يبقى إذن في مخالفة، فهذه لا عن الأمر، الأمر للوجوب، ما لم تأتي قرار تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، كقول السلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قف. يبقى قبل المغرب الصلاة واجبة هنا الآن، صرفها بالقرينة، قال لمن شاء، القرينة جاءت صرفه الآن. يبقى إذن هو يقول من القواعد، القواعد القاعدة هي القضية الكلية. القواطع، ويقصد ذلك القواعد التي دليلها قطعي، التي أدلتها قطعية. وطبعا إذا قال أدلتها قطعية معناها إيش؟ كتاب سنة أو إجماع، وقد يكون قياس يقول ذلك، لكن الأصل فيها كتاب سنة إجماع. إذن هذه القواعد القواطع التي أدلتها أدلة قطعية، والأدلة القطعية هي كما قلنا التي تستند إلى الكتاب وإلى السنة. قال بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين، ويقصد تخفيفا لنا الأصولين. قالت البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد، البالغ الإحاطة بالأصلين والأصولين كما قلنا الأصل أصول الاعتقاد، أصول نعم الفروع والأصول. قال البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد الاجتهاد، والتشميل عن سعد الجد، والحق طالب العلم الذي لا يقارنه اجتهاد لا يكون طالب العلم طالب العلم متقنا، ولا يمكن ان ان ان ان يبرع ولا ان يبرز ولا ان تشرق شمسه على الناس. طالب العلم ملازمته الجد والاجتهاد، وهكذا لا يمكن، لا يشترط، صحيح ولا لا؟ من طلب العلا سهر الليالي، صحيح؟ من جد ورد من طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ليس المضمار، لابد من المسابقة، وبذلك فليتنافس المتنافسون. وذلك الفارق بين ابن عباس وبين الأنصاري الذي كان معه كما بين السماء والأرض. وهو يقول ابن عباس إيه يا ابن عباس، أتحسب أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم من فيهم من كبار الصحابة؟ قال إليك عني. الآن المفارقة، وبدأ في الجد والإشهاد يقول أبيت على عتبة أبي ويسفني الريح، ويخرج أبي فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. يقول العلم يؤتى ولا يأتي. ربح الأمرين، ربح الجد والإشهاد، وربح معرفة الفضل لأهلي. ومن عرف الفضل لأهلي حاز، حاز وفاز. وكلما جهل الفضل لأهلي الفضل لا يمكن أن يرتقي، لا يمكن. ففي جهالاته جهالات. ولذلك ابن حزم ضرب على نفسه مع جلالة قدره قد جهل، عندما قال عن التلميذ أنه إيش؟ مجهول. قال ابن المم الحافظ قال وقد نادى على نفسه بالجهالة عندما جهل مثل الإمام التلميذ، نقيصة في حقه. فمعرفة الفضل لأهله من الأهمية بمكان. فالجد والاجتهاد هي ملازمة، هي التي تلازم طالب العلم. لما قيل للشعبي كيف بلغت إلى ما بلغت إليه، قال لهم إيش؟ بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. وذلك لما أعطاه الحديث لما مر عينه في صحيح البخاري ماذا قال له؟ قال خذها مجانا، كان لمثلها يركب إلى المدينة من البصرة إلى المدينة لتأخذ هذا، خذها مجانا منه. فانظر كيف يعني يبين لك العلم هذا لا يؤخذ بهذه الطريقة. فلذلك قال مبلغ ذوي الجد والإجتهاد والتشميري، يعني من ذلك قال والتشميري الوارد عن الآتي، الوارد من زهاء 100 مصنف هو له أن يقول بذلك. لكن أنت هل تستطيع أن يستطيع طلب العلم عندنا يقول وهذه المسألة قد راجعت فيها 1000 مصنف؟ كذاب في أصل وجهك، كذاب. وهو رجع إلى كتابه حاشية فقط. يعني رجل، أنا كان بعض مشايخنا بيكلمني في مسألة على أخ معين، قال لي يعني كذاب هذا. قلت له وما كذبه؟ يعني هو طالب علم، أنا أقول كذا، ما كذبه يعني؟ قال لي يبعث أخ يقول له عندما أنت تقول هذا النشيد، نشيد معين يعني، عندما تقول النشيد أنا كنت أشرح كتاب كذا من 100 مصنف. فقال لي كذاب. فأنا إيه أدب اللي طلب العلم، سكتت إقرارا. صحيح والله ما رجع إلا لكتاب كتابين وانتهى الأمر. الهمم فين أنت الآن؟ العلماء عندنا علماء الكيبورد، حتى الموريث الآن يقول والمخنث كيف توريثه بداية. الآن أنا رأيت الأخ يأخذ الموبايل ويقول له جوجل إني أريد كذا وكذا في مسألة كذا، يقول هذا، والهاتف يرد عليه يعطيه ما يريد. قلت خلاص انتهى الموضوع. والله هذا امام، لو لم يكن امام ناظرية لقلت هذا كلام خيال. يكلمه الثاني يرد عليه بالكتابة. فقلت انتهى الامر كده، العلم انتهى، ما في، خلصت في هذه المسألة. شوف هنا مثل هذا العالم لما يقول هذا الكلام، تعلم كيف هؤلاء كانوا يعيشون بين الكتب. لا تستغرب ان النووي كان ينام جالسا، لا تستغرب. لما كان ينام جالسا؟ لإحاطة الكتب به، ما في، لا ينام، لا يستلقي، لأنه ما في مكان ينام فيه، الكتب تحيطه. فذلك هو يقول أتاك هذا من زهاء 100 مصنف، يعني مصنف، آسف، من زهاء 100 مصنف، قريب من هذا القدر. قال الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا، تعلمون المنهل هو عين ماء الورود الذي يرد عليه، من 100 مصنف منهلا يروي ويمير. يا ربي هذه فيها شيء بقى من الايه طارق، اللغة العربية، هذه فيها شيء من ايه؟ ما اسمك؟ أنت ما اسمك؟ ما اسمك أنت؟ وأنا ماذا قلت؟ ابن عمك. يعني الجزائر وليبيا اتحدوا على المصريين ليش بالضبط؟ اتحدوا عليهم؟ والجزائري شوف بيضحك يقر كل هذا عشان الماتش بتاع كاس العالم. صحيح؟ لا رب يحفظنا ويحفظكم جميعا ويدين بيننا وبينكم أواصر المحبة والأخوة في الله. طارق ما ترى فيها من هذه الكلمات عندما قال الوارد من زهاء مئة مصنف من هلم يروي ويمير. يروي هذا من إيش؟ من الإرواء صحيح؟ من العطش. ويمير من إيش؟ من الجوع. يبقى معنى ذلك إيه؟ يقول سيكفيك هذا الكتاب، هذا العلم سيكفيك موردا، ترد كل العلوم المفهومة فيه. فكانه هنا يعني شبه علمه في هذا الكتاب بإيش؟ الأكل والشرب. إيش اللي يغني عن الأكل والشرب؟ ها؟ ما هي الحياة بس، ما في الدنيا ما يغني عن الأكل والشرب. هذا أكل وشرب غير. جزاك الله خير. أنا أريد شيء واحد، أنت أعطيتنا شيئين وصحيح كلامك صحيح، لكن أريد شيء واحد يغني عن الطعام والشراب. ممتاز. أنت من أي من أي من من أي الحدودين؟ من أي أبناء العمومة؟ يعني أنت الآن في منتصف بيننا وبينهم يعني. حي هلا بليبيا، هلا وغلا وسهلا وأهلا وسهلا ومرحبا. فأقول نعم ماء زمزم. شوف كأنه قال هذا أفضل الفنون والعلوم في هذا الكتاب، فكأنه شبهه بماء زمزم. وماء زمزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو طعام طعم وشفاء سوء. صحيح، وهو ماء مبارك. ما هو أعظم المياه بركة هو ماء زمزم، أعظم المياه بركة وماء ما زمزم. شوف هو يقول لك، يقول طبعا هو أعظم منه بركة، ها فصلنا ذلك قبل ذلك، وأعظم منه بركة. ممتاز. الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هلن يروي ويمير، يغنيك طعاما وشرابا، فيه الإشباع التام. والحق أنه قد أجاد في إظهار فضل هذا الكتاب المصنف في هذا الباب. قال المحيط بزبدة ما في شرحية، يعني هو يبين من بيان فضل هذا الكتاب أنه أحاط بزبدة خلاصة ما في الشرحين، لأنه شرح المختصر لابن الحاجب، وشرح أيضا المنهاج البيضاوي. المنهاج البيضاوي هو دلوقتي الآن أعتقد الأوقاف، أوقاف قطر، أوقاف الإمارات، طبعته في 7 أجزاء، مخدوم جدا، وكتاب ماتع في لشرح العالم النحرير نسوكي. قال ونهيك بكثرة فوائدهما. قال مع مزيد كثير، مع مزيد كثير، يعني أزاد فيه أيضا من مع خلاصة شرح زاد فيه من الفوائد الجمة. وينحصر، ثم بين الكتاب وتفصيل الكتاب. قال وينحصر في مقدمات و7 كتب. قال ينحصر في مقدمات، مقدمة الشيء هي التي تدلك على ما في بطن الشيء، مقدمات الشيء التي تدلك على ما في ضمن الكتاب. ولذلك يهتم طالب العلم جدا قبل أن يدخل إلى أي كتاب، لابد من دق الباب. صحيح، في المقدمة، والمقدمة تعطيك عصارة ذهن العالم وما سيكتبه ويكون مضمونا في الكتاب. قال مقدمة وفي 7 كتب، يقصد ب7 كتب الكلام على أدلة الفقه 5: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. والسادس هو الكلام في التعادل والترجيح، كيفية الترجيح عند العلماء، هذه آلة الاجتهاد عند العلماء، هذا التقسيم، تقسيم الكتاب. والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولها، وما يتبع من التقليد وأحكام المقلدين وأداب الفتية وضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين، والمختتم بما يناسبه من الكلام على أصول الدين، ويتكلم على خاتمة الإيش؟ التصوف. نعم. ثم بدأ في الكلام على المقدمات، أو الكلام في المقدمات هي زبدة الكلام، لأن هذه التأصيل الذي سيبنى عليه غيره. تفضل. الكلام في المقدمات أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها لا نقف هنا. هنا في أول المقدمات تعريف. أول المقدمات أتى بالتعريف. قال أصول الفقه. أصول الفقه أي الفن المسمى بهذا اللقب. فهو عرفه لا بمفرديه، عرفه بإيش؟ بلقبه، لا بمفرديه، لا بمفرديه، ولكن عرفه بلقبه. قال وهذا الفن المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه. وطبعا المدح، كل المدح في ذلك أنه بيّن أن الفقه لا يكون إلا بالأصول، لأنه يبنى عليه. وهذا حق، كما قلنا قبل ذلك لا تجد فقيها قد تعاريا عن أي أحد يدعي فقها ولم يتقن أصولا، فهذا خل وبقلاي، لن تجد فيه إتقانا في الفقه بحال من الأحوال. الرجل الحامل يؤدي ما حمله وانتهى الأمر. فهنا يقول الدلائل الفقه الإجمالية. والحق أننا نقول في تعريف الأصول الفقه، لنا أن نقول ما في القلم قلنا أصول الفقه هنا المصنف يعني ابتدأ في تعريفه بإيش؟ بلقبه. ودرج عند العلماء التعريف بلقبه وبمفرده، وأنه مركب إضافين إضافين. يعني من أصول وإيش؟ وفقه. تعريفه من الأصول والفقه، هذه تعريف إن هو الأصل. هذا أول شيء له تعريف كثيرة، له تعريف ما يبنى عليه غيره. اثنين الأصل، ثلاثة الراجح، والقاعدة. ها الدليل والفقه هو لغة العلم بالشيء وفهمه مصطلحا. يعني هو دلائل، هو بلقب يقال دلائل الفقه إجمالية. أنت التصور، التصور الصحيح للأصول هو البحث عن الإجماليات، القواعد الكلية. هذا هو الأصل في هذا الباب. فتعريفه درج العلماء في تعريف أصول الفقه على تعريفه باعتباره مركبا إضافيا. فالأصل له معاني. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، كالسملة. السملة هنا يحكيكم عنها فؤاد باشمهندس. ما هي السملة؟ ولا هذه ليست بالليبي؟ بالليبي معروفة، عند في ليبيا اسمها الكتينة. هي الأرضية التي يبنى عليها غيره، هذه الأرضية الصلبة تسمونها إيش؟ المهم صفها لهم فهموها. الشباب ما فهموها، الليبيين هم اللي فهموها فقط، وتبوا الجزائريين أولاد العمومة. الفرنسي هذا كتينة لغة إيطالية. أنتم طبعا تشربتم اللغة. نعم يا السملة العريضة شربتموهم، ونعترف بذلك شربتموهم بذلك. فهي يبنى عليها غيرها. فهذا الأصل، الأصل بمفرده، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وهذا يظهر لك فضل الأصول على الفقه، بأن الفقه يبتني على الأصل، على الأصول. لا فقه بلا أصول، ها الأساس ممتاز. طبعا احنا جايين يعني عندنا الاثنين لباقة ولياقة وفلسفة راقية، توجو وليبيا، أنيس وأستاذ توجو، يعني الفلسوف التوجي، والآخر يعني نعم من ليبيا. أشوف شوف شوف الثاني الرابح تقول الأصل في ربا الفضل التحريم، يعني الرابح في ربا الفضل التحريم، بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. تعلمون أنه قد ظهر الخلاف ولا ما ظهر؟ ظهر الخلاف. ابن عباس كان يقول بالجواز، وكان يستند لحديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، وفي حديث وفي الرواية الأخرى لا ربا إلا في النسيئة. فيقول وطبعا هذا يعضده أنه كان في بادئ الأمر كما في حديث ابن أرقم قال بأن السلام دخل المدينة هم يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، مفهوم؟ لكن الحق بأن السلام قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ولذلك اختلف العلماء، رجع ابن عباس أو فقال ابن عبد البر، دائما أنا أكرر هذه الكلمة أعشقها من ابن عبد البر في التمهيد، أنه قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. يبقى لما أقول الدليل، لما أقول الأصل في ربا الفضل التحريم، المعنى الراجح، الراجح بأن ربا الفضل التحريم. وأيضا الأصل يأتي بمعنى القاعدة، تقول الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، ويمكن أن تقول إباحة الميتة على خلاف الأصل، الله جل في علاج عليها مستثناء رخصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أيضا احنا قلنا الراجح الدليل والراجح والقاعدة، صحيح؟ احنا ممكن الدليل هذه نضع بجانبها أيضا تحتها المستصحب. الأصل في الأصل ستة استصحابه، أن تقول الدليل في حرمة الخمر قول لا لا فلا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني فانتهوا. هذا خبر يراد به الإيش؟ آخر التعريفات للأصل والاستصحاب، تقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. والفقه في اللغة معناه العلم، بل العلم والفهم له. والفقه دقق الفهم. قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، فزورا وبهتانا. وقال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون حديثا. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هو العلم فهمه الآن بالأحكام، قال الشرعية قيده الآن الشرعية العملية. إذا قال أحكام علمنا أنها عملية، وهذا العملية قيد يخرج العلمية، والعلمية اللي هي أصول الاعتقاد. إذن هو علم ينشغل فقط بالفروع لا ينشغل بالأصول، هذا العلم ينشغل بالفروع. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها الإيش؟ التفصيلية. من أدلة. طبعا المكتسب من أدلة التفصيلية بقى عن طريق الاستدلال، المقدمات والنتائج ودقة النظر، إنه علم فهم يؤمن تأمل تدرك، تأمل تدرك، كقول الله جل في علاه مثلا أن الله جل في علاه قال حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا دليل تفصيلي بالنظر إلى هذا يقول حرمت، إذا نظر على قد حرم، إذا الأمهات محرمة، محرم إيش؟ أكلها، فإذا حرمت وأحرم أكلها صحيح ولا إيش؟ نعم الزواج ممتاز يعني. نعم حرمت عليكم أمهاتكم، فأنت بالنظر هنا تقول هذا دليل تفسيري، تعرف منه هذه الجزئية وهي حرمة نكاح الأمهات، حرمة نكاح الأمهات، طبعا حرمة نكاح الأمهات حرمة مباشرة، حرمة غير ذلك من المقدمة، حرمة نكاح الأمهات. هذا التعريف بإيش؟ باعتباره مركبا إضافيا، لكن المصنف اكتفى بتعريفه التعريف اللقبي، وقالوا الدلائل هو دلائل الفقه الإجمالي. قد نزيد فقط في التعريف، نقول هو العلم كما قلنا في الفقه، هو العلم بالأدلة أو هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية، هو العلم بالقواعد. يبقى إذا المسألة تجب على التفصيل كما قلنا، هو الآن تصور الأصول هو الدليل التفصيلي ولا الكلي، الجزئي ولا الكلي؟ كلي. هم يبحث الأصولي يبحث عن الكليات، الأصولي أنه يجمع لك شتات الجزئيات بأسرها تحت هذه الكليات. نعم، هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى الفقه، ويقصد بذلك بالقواعد الكلية. إذن معنى قول المصنف دلائل الفقه الإجمالية هو النظر إلى القواعد الكلية، وهو كما ابتدأ في تقديمه بالقواعد القواطع. إذن فهو العلم بالقواعد الكلية، كقولك وظاهر النهي القاعدة عند العلماء ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، فهذا تفصيلي، نقول إذن حرمة استقبال القبلة ولا ببول ولا أو غائط، فهذه الحرمة التفصيلية. لكن القاعدة الكلية كل نهي ينزل هذا ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، هذا عمل الأصول. طب نزيد على ما قال المصنف في التعريف في هذا الباب، لأنه يعني باب أنك لو درجت على أن تفتح كتابا لتتعلم هذا العلم لابد أن تعرف أولا التعريف، الأمر الثاني حد هذا العلم، حد العلم وتعريفه، وأيضا فضل هذا العلم وحاجة الناس لهذا العلم وحكم هذا العلم، لأن هذه من المحفزات التي جعلك تعظم النواجذ على هذه العلوم. نشأة هذا العلم، متى نشأ هذا العلم؟ فتعلمون أن هذا العلم نشأ في الجاهلية، صحيح؟ إذا متى نشأ؟ في الإسلام. ممتاز يا صاحب، ما هذا الذكاء صاحب القرآن؟ سؤالي مطلق، تريد تفصل، أنت فصل يا حبيبي. الإمام الشافعي أنية يا فيلسوف، الحق أن علم أصول الفقه مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، نشأت علوم أصول الفقه بالفهم عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدقة الفهم عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصله في الصحابة، لكن درج العلماء يقولون أول من صنف في ذلك إمامنا، إمام المذهب، هذا علو ليس بعده علو، فأهل الجزائر وأهل ليبيا يصطفون خلفنا، وجعلنا الأمر نعم الجميع ها؟ هو تعلم على يد مالك، لكن برع وصنف، من صنف الرسالة؟ من صنفها؟ هو أول من صنف، هو أول من صنف هو الإمام الشافعي، هو عامة أول من صنف وبرع في هذا وجمع شتات هذا العلم هو الإمام الشافعي، لكن حقا علم الأصول في الصحابة، علم الأصول في الصحابة، وأنت ترى ذلك وتراه كثيرا، واستدلالات الصحابة شاهدة لك بذلك، ائتونا بمثال شاهد على أن الأصول كانت الصحابة. الجزائري المتحد مع الليبي انفصل عنه أفضل لك، إن سيصدر الباب بك في كل سؤال، لأنك اتحدت معه علينا. إذن أحد هو رفيقك أصحاب مبدأ، دماغتهم حيطة زينا. تفضل. فهم عمر بن الخطاب في مراجعاته للخليفة بكر الصديق في حروب الرد، عندما استدلنا أبو بكر الصديق في فهم الدليل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أنت الآن تحوم حولها لكن ما وصلت إليها إلى الآن. أنا تيجي بالكلام فهم عمر ثم وحسن الاستدلال ليس بفهم عمر بل بفهم أبي بكر. شوف هنا عمر يمكن أن تقول ظاهرا جدا عمر الخطاب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله نحن قد أمنا ونقصر الصلاة لما؟ هذا فهم. كيف فهم؟ لأن الله تعالى قال في كتابه سورة قال في كتابه ها وليس عليكم جناح أن تقصروا من صلاته وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أي ابتلم فقال إن خفتم شرطه الآن. فهنا إعمال مفهوم المخالفة. عمر الخطاب أعمل مفهوم المخالفة هنا قال إن الآن قد أمنا فلما القصر؟ لأن الله اشترط قال إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم فأعمل مفهوم المخالفة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أقره على الفهم وقال له صدق تصدق الله بها عليكم. طيب عشان الوقت طبعا انتهى والإخوة قلقة جدا تشير إليها من وقت انتهى يعني نزيد الأمر إيضاحا في الدرس القادم بإذن الله جل في علا. لو في أي سؤال سنبين طبعا الأدلة الباهرة على الصحابة كل الأصول كانت موجودة بالقياس وبغير القياس. أن عمر الخطاب قال لأبي موسى الأشعري الفهم الفهم فيما يأتيك ألحق النظيرة بالنظير. وسنبين أيضا يتعامل مع مقاص الشريعة مقاص الشريعة أصالة للصحابة الذين كانوا يعني قد بيانوا لنا كيفية التعامل مع مقاصد الشريعة. طيب لو في أي سؤال تفضلوا حتى نختم ونبدأ في الدرس الجديد. تفضل. الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة. نعم الأصل في النهي التحريم. هل يوجد مثال لذلك؟ نعم. مثال في إيش؟ يعني مثال في التحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب للرجال فمر على رجل فرأه يلبس خاتما من ذهب فأخذه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار. في هذه جمرة من النار هذه الدلالة على لا تكون النار إلا لمعصية. هذه الدلالة أن النهي كان للتحريم. فأخذ عمد إلى إلى إلى الخاتم من ذهب فأخذه بيده فألقاه في الأرض. فقال رجل التقطه يا رجل استفد منه أعطي لي امرأتك بيعه. قال والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله. يا لله يا للعجب كيف لهؤلاء أن ينقضوا مثل هذا الانقياد. حق لهم أن يكونوا خير البشر رضي الله عنهم وأرضاه. هل هناك دليل صرف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم الشرب قائما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ورؤي أنه شرب قائما فكان الفعل صارفا من التحريم إلى الكراهة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هو الأئمة الأربعة يرونه مستحبا لا يرونه واجبا لا سيما أنهم يدللون على ذلك بأنه لو دخل وصلى الظهر مثلا أو العصر فريضة أسقطت عنه تحية المسجد. لكن الصحيح الذي أتبناه أنا ودين الله به شغل البقعة بالصلاة واجب. أنه يصلي فريضة ويصلي بسنة ويصلي بأي ما يصلي المهم يشغل البقعة بالصلاة لنادي تحية لبيت الله لك ولا. نعم النهي كان بعد العصر ودخل المسجد يصلي لأنها صلاة ذات سبب على قول الشافعي خلاف الجمهور. هذا الرجح الصحيح هذا الرجح الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام وعن الصلاة عند حين الخطبة. ولما دخل سريك الغطفان متأخرا وجلس قال له صلى الله عليه وسلم قم. قال له صليت؟ قال له قال قم فاركع ركعتين خفتين وجلس. ما الإشكال الذي عندك؟ يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. وإذا ذهب إلى يعني الماء وهو يعني عطشان يريد أن يشرب. لا الذي دخل فجلس وذهب ليعود هذا لا يكرر الصلاة. لا يكرر الصلاة. نعم.